هو الذي جعلكم خلائف في الأرض. الله جعلكم خلائف في الأرض، بتاع إني جعلهم في الأرض خليفة. طب وإيه خلائف في الأرض؟ قال وهبت لكم من صفاتي متعلقات تباشرون فيه مهمتكم، فإن وجدت قدرة منكم على عمل فهي من قدرتي، وإن وجدت حكمة في تصرفاتكم فهي من حكمتي، وإن وجد قبض في حياتكم فهو مما تهم القبض، إن وجدت عزة من واهب العزة. الله كأنه بيدينا صفة من إيه؟ من صفاته، ونباشر فيها أدي معنى الخلافة. لأن الإنسان لما يجي كده يبص لذاته يقول له أنت مثلا عايز تقوم، كنا شرحنا دي زمان في حكاية العضلات، عايز تقوم وأنت قاعد، ساعة ما يجي ببالك أنك تقوم تقوم ولا ما تقومش؟ تقوم لما تكون الجوارح والسالكة ويا بعضها، لكن إذا سلبت من الله ما يقدرش يقوم. يبقى ما هي الذاتية فيك دي موهوبة، ويستطيع أن يسلبها، وقد سلبها من أناس ليبين على أنها ليست ذاتية في الخليفة، مش مش مش بتاعته. فإذا أحب يقوم يقوم. طب قل لي بالله إذا أحب أن يقوم فما هي العضلات في جسمه التي يحركها ليقوم؟ عايز يقومهم إيه العضلات اللي يقوم بها؟ أنا عايز أشيل دي من هنا كده وأطلعها لفوق كده وأرميها كده، ما هي العضلات اللي شغل الإيد فيها عشان تنزل كده وتطلع كده وتروح يمين وتروح شمال؟ إيه العضلات هي دي؟ ده احنا خدنا من صناعة البشر شيء، البتاع اللي بيهد ده اسمه إيه؟ شوف السواق قاعد مش كده؟ السواق قاعد يعمل زرار كده اسمه البتاع تطفى كده، يعمل زرار ثالث يعمل زرار يوجهه للحاجة، زرار ثالث يقبض عليه، زرار رابع يوديها اليمين يوديها شمال. الله إذا تحريك الحاجة الواحدة عايز عدة إيه؟ عدة عمليات كلها في العضل. ولذلك تجد العضل مفتول حتة عاملة كده وحتة كده، كل واحد له مهمة. طيب ساعة أنت ما تقول أنت شغلت إيه؟ زراير إيه اللي أنت شغلت إيه؟ ولا زرار ولا أي حاجة، أنت تضرب تضرب تمشي تمشي تنام تنام. الله إذا كنت وأنت مخلوق لله سبحانه لما تحب تعمل حاجة تقوم عاملها بدون أن تأمرها، ما تقولش يا عضلات قومي، يكي أنت ما قلتش، لكن ربنا قال إنما أمره إذا أراد شيئا، وأنت ما قلتش لكون يا عضل، ما أنت تعرفش تأمر مين، هو أنت عارف هتأمر مين؟ ده مسائل متلخبطة كلها. إنما مجرد الإرادة تقوم، مجرد الإرادة تضرب، مجرد الإرادة تبطل. إذا كنت أنت يا مخلوق لله لما يجي على بالك حاجة هو عامل، هيبقى ربنا اللي خلقك ولا لا؟ يبقى ربنا قال له كن. ليه وانت ما قلتش كن؟ لأن ربنا يعلم الآلة اللي تتحرك، إنما انت مش عارف الآلة اللي إيه؟ الله اللي تتحرك. نعم نعم. وأيضا ربنا لم يترك لك أمرا على الجوارح، إنما هو زللها فقط من قديم. ليه زللها من قديم ولا ادلكش؟ قال لك لأنك أنت من تلطم تستجيب لك، إنما هو لما يقول تستجيب له، فكأنه هو واثق أنه إن قال إنما أنت تقول ولا تتعيك. ما شاء الله. بدليل أنه هو لما هو العياذ بالله يحصل له حاجة كذا اللي بيقولوا عليها دي، وبعدين يجي يعمل ما يغمرش. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، خلق لكم قبل أن يخلقكم، وادالكم القوت والبتاع إلى أن تقوم الساعة، دي ضروريات الحياة، وترك لعقولكم أن تستنبط من كون الله ما يترف حياتكم. يبقى أنت يا خليفة متوطن من كل حاجة، يبقى ليس لك إلا أن تستقبل أمر الله بفعل كذا ولا تفعل كذا. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، فمن كفر فعليه كفر. كفر بإيه؟ قال لك الأرض وجعل الله انا خليفة فيها، كفرت بايه؟ كفرت بالله فلم تطع افعل ولا تفعل منه، هذه واحدة. والكفر ستر، مش الكفر ستر. ولذلك قلنا زمان ان كلمة الكفر اول دليل على الايمان. ليه؟ لان معنى كفر بالله اي ستر، كأن الله كان ظاهر واحنا اللي سترناه بالكفر. يبقى كلمة الكفر الأول دليل على الإيمان. طب وحاجة تانية، طب ده المستخلف، وما استخلفت فيه، قال لك برضو له كفر، تكفر النعمة وتنسى واهبها. في حاجة تانية والاستنباطي، قال لك وتكفر النعمة في باطن الأرض فلا تستنبطها، تكسل وتخلي النعمة مثمورة في الأرض. يبقى كفرت النعمة يعني إيه؟ إما أنك لا تؤدي حقها، وإما أنك أنت تهمل استنباطها. طب ما أهملتش وجدعنت وعرقت وتعبت وطلعت نعم عندي كتير، وما بقى عندي غلة قد كده ودورة قد كده، شححت فيها، سترتها عن المحتاج. يبقى كلها ملاحم كفر، كفر بالمنعم الذي استخلفك، وكفر بالنعمة التي أنعمها عليه، وكفر بالنعمة التي طمرها لك في الايه؟ طمرها لك في الأرض، أو كفر بما استنبطت وظننت به على الغيب. طب قول لي بقى العالم الآن أزمته ايه؟ القتل اللي عمالين مجننين الدنيا عليها دي، كفر ستر النعمة ولا استنبطهاش، أهو كسلنا احناهم، بدل انهم لما اباحونا نعمر في الصحاري شوف الخير اللي جيه قد ايه. لو ان المساله دي من 50 سنة كنا اشتكينا حاجه، بس في هوس الاستنباط، احنا استنبطنا الطرف ولم نستنبط الضروريات، ما استنبطناش غله وقمح وعلشان ما نمدش ايدنا للغير، لا عملنا برتقال وفاكا وموز وعنب ومش ايه تاني، كانتالوب تشوف السوق مليان فاكهه، قالوا عمالين بنشحت الغيف العيش وعمالين بنشحت الحب وبتاع، يبقى هوس حتى في الاستنباط. نعم. فمن كفر فعليه كفره، فالذي كفر بالمنعم ياخذ جزاؤه، والذي كفر بالنعمه ياخذ جزاؤه، واللي كفر النعمه اللي مطموره في الارض ياخذ ايه جزاؤه؟ يموت جوه، ينزل للحد. ومدام ينزل للحد يبقى مش هيعرف ينفذ حاجة. ولذلك احنا قلنا قديما من اراد ان تكون كلمته من رأسه فلتكن لقمته من فأسه. صحيح، ما شاء الله. ليه تمكنه انت مني؟ فمن كفر فعليه ايه؟ كفر، اما جوع هنا وزل للواجد، خدت بالك، واما عذاب في المين؟ في الاخر. ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا. هتكفر بإيه؟ كفرت بربك اللي خلقك، وكفرت بربك اللي أنعم عليك، إيه إيه كم كفر؟ كل كفر من دول عايز إيه؟ عايز كراهية وبغض ومقت. أهو. ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا، ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. كل ما تعمل، إن كنت كفرت بربنا هذه الخسارة الكبيرة، كفرت بنعم ويسلبها منك، كفرت وسترت مش عارف تجوع وتموت، كلها خسارة في خسارة في خسارة في خسارة.